سؤال مرة عن الرجل الذي يريد أن يقسم الميراث قبل أن يموت، فقلتم أنه ممكن أن يقسم عن طريق الهدية والهبة. طيب إذا ممكن كل الناس، لا مش ممكن، أنا بقول هيك ما يقسم يعني يعطي، أعطي بالك هيك أنت قلت. أنا أيوة نعم قلتم يعطي لما يفرق هنا بين ذكر وأنثى، يعطي يعني بإمكانه أن يهب أولاده كلهم سوية، سوية لا يفضل ذكرا على أنثى، نعم وهذا لا يكون قسم للإرث، نعم نعم يكون هبة، نعم يكون عطية. طيب الآن شو اعتراضك أو إشكالك؟ السؤال هنا كل الناس يمكن يعملوا كذا عن طريق الهبة، ويعملوا كذا، يعملوا كذا، وإيش فيها؟ إيش فيها؟ معناته مسألة الميراث أصبحت يعني إيش فيها؟ قل لي. لا ما ركبتش، أنت مش عارفة تسحب واحدة واحدة. ها هو الشطارة يا أبو همام، أنه أي خاطرة تجي في بال الإنسان يطرحه، وبعدين لما يسأل إيش فيها إذا عنده هيك يصمت، معناها مش مفكر بعيدا، بس خطر في باله هالخاطرة هاي ودجها على التعبير السوري. إيش فيها؟ يعني الخطيرة الخفية شوية إنه كل الناس هيعملوا كده، معناته الميراث يعني ما بيعملوا كده. هو هذا النقطة اللي ذكرتها، الله يهديك. كل الناس هيعملوا كده.